فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذه سورة النحل أو سورة النعم، لأن الله ذكر فيها النحل وأوحى ربك إلى النحل وذكر فيها وذكر بنعمه الكثيرة. السماوات والأرض قال تعالى أتى أمر الله، أتى هذا فعل ماضي أتى، لكن عند أهل العلم والبلاغة يقولون هذا من التعبير عن المستقبل من الماضي لتحقق الوقوع، فأمر الله فأمر الله آت سيأتي، الأمر الذي وعد به الكفار ومن ذلك البعث آت ولا بد سيأتي. أتى أمر الله هو آت فلا تستعجله، الكفار يستعجلون ائتنا يقولون ائتنا بما تعدنا كنتم صادقين، ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فهو يقول تعالى أمر الله آت فلا تستعجل، لا تستعجلوا ثم سبح نفسه عن شرك المشركين سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء المشركون جمعوا بين الشرك والتكذيب بالبعث سبحانه وتعالى عما يشركون، وأخبر سبحانه وتعالى أنه ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي، ينزلهم بالوحي على من يشاء من عباده وهم الرسل. يلقي الروح في الآية الأخرى يلقي الروح من أمره على من يشاء لينذر يوم التلاق، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا لا إله. ثم ذكر بعض أدلة البعث وهو ومنها خلق السماوات والأرض، فالقادر على خلق هذه العوالم هو قادر على بعث الأموات من قبوله. وكذلك من الأدلة خلق الإنسان من نطفة، فالذي خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يعيده بعدما يكون ترابا ورميما. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ومن دلائل قدرته ورحمته ولطفه بعباده خلق الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والأنعام خلقها لكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء تتخذ من أصواتها وأوبارها وأشعارها، تتخذ الملابس ملابس الصوف التي استدفئ بها الناس فيها دفء ومنافع. من المآكل والمشارب، يأكل الناس من لحومها ويشرب من ألبانها، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فذكر المنافع إجمالا ثم ذكر بعضها تنصيصا وتخصيصا. فيها جمال حين تسرحون تحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشكل أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الله أكبر. ففي هذه الأنعام هذه البهائم فيها منافع، ملابس وفيها الدفء وفيها مآكل ومشارب وفيها الركوب، مراكب تتخذ منه المراكب رحمك الله وتحمل عليها الأثقال ويركبها الناس في الأسفار للمسافات البعيدة. معظم الدنيا، معظم عمر الدنيا مضى بهذه الوسائل، معظم عمر الدنيا مضى بهذه الوسائل. وقد أخرج الله في هذا العصر أسباب عجيبة يصنعها الناس بأيديهم من السيارات والطائرات، والله خالق ذلك كله. الله خالق الأنعام وهو خالق ما يصنعه الناس. الله خالق ما يصنعه الناس، هو خالق الأسباب المواد كلها، وهو خالق العقول، وهو خالق الأيدي، كل الأسباب. فالله هو خالق ما يصنعه الناس. والله خلقكم وما تعملون. سبحان الله. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة النحل وهي مكية. وهي مكية. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون الآيات. يقول تعالى مقربا لما وعد به محققا لوقوعه أتى أمر الله فلا تستعجلوه فإنه آت وما هو آت فإنه قريب. الله أكبر. يسألك الناس عن الساعة وما يدري. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم. سبحانه وتعالى ما يشركون من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفء وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله أو ينافي كماله يناسب أو ينافي من النفي إيش ينافي أو ينافي حسن أو ينافي كماله. نعم. ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداؤه ذكر الوحي الذي ينزله على أنبيائه بما يجب اتباعه